بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عن صفة الحج، وتلك الصفة هي الصفة الصحيحة التي ينبغي للحاج أن يعنى بها وأن يطبقها في حجه، لأنها هي مقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. والرسول قال في حجة الوداع، قال: لتأخذوا عني مناسككم، يعني انظروا ماذا فعلت في حجي فافعلوا كما فعلت. وقد روى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رووا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه، كما وصفها جابر وغيره من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، فبينوا لنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقفه. وقلنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في حجه من التضرع لله عز وجل ومن ذكر الله تبارك وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فينبغي للحاج أن يكون ذاكرا لله، منشغلا بالتلبية ومنشغلا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، يذكر الله تبارك وتعالى في حجه كثيرا. والله عز وجل قد أشار إلى ذلك في كتابه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، مما يدلك على أن الحاج ينبغي أن يشغل وقته كله بذكر الله عز وجل. والذكر مما يزيد العبد خيرا إلى خيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما هذا العمل العظيم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله تبارك وتعالى. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الحج بالذات يتأكد هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أيام منى أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر لله تبارك وتعالى. كيف تذكر الله؟ تذكر الله سبحانه بكلامه، تقرأ القرآن فهذا أفضل الذكر وأعظمه، تسبح الله تحمد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ومن قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال هذه الكلمة العظيمة من قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له بعدل 10 رقاب كأنه اعتق 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. وقلنا بالأمس في دعاء يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا مما ينبغي عليك أخي الحاج أن تكثر منه، ليس في الحج فحسب، وإن كان في الحج جاء الأمر به وجاء التذكير به والحث عليه، لكن ينبغي أن يكون ذلك ديدنك في حياتك كلها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو انشراح للصدر وطمأنينة للنفس. حينما يتكالب على الإنسان هموم الدنيا فيذكر الله عز وجل وينشغل لسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فإنه يتسع صدره لكل أمر حادث ولكل أمر عظيم حين يذكر الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن ينشغل بذكر الله، وينبغي للحاج على وجه الخصوص أن يعنى بذكر الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود. أما أن يذهب في أحاديث جانبية وينسى هذا المقصد العظيم من مقاصد الحج ومن أهدافه العظيمة أن تكون ذاكرا لله، فإذا رجعت من حجك وقد تزودت بذكر الله عز وجل فليكن ذلك ديدنا لك. الغريب أيها الأحبة أن الأذكار سهلة وميسرة، لا تأخذ من الإنسان وقتا، وبعض الناس يترك هذا الذكر المشروع ويأتي بذكر ليس بمشروع. عجيب أمر الإنسان، قد يكون الذي يأتي به هذا الأمر الذي ليس بمشروع هو أشد وأشق عليه مما شرعه الله عز وجل له، وربما لا يشعر أيضا بروحانية الذكر حين يذكر الله عز وجل، إما أن يذكر بصوت واحد وإما أن يأتي بطريقة مخترعة في الذكر، كل ذلك لا يفيده. الذي يفيده هو أن يعنى بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله فيه الكفاية، فهو كاف شاف، شاف لمن أراد الله عز وجل به خيرا أن يتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهى من حجه على النحو الذي ذكرناه بالأمس هناك أمور ينبغي أن يراعيها. إنك تؤمل خيرا أيها الحاج الكريم إذا حججت بيت الله وأديت الحج بصدق وإخلاص وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ترجو الخير وترجو من الله المغفرة والرضوان، وترجو أن تكون ممن انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وممن دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإياك أن تدنس الصحيفة بعد إذ بيضتها بطاعة الله وبذكر الله، فلتستمر على طاعة الله عز وجل، وليكن حجك نقطة انطلاق لك في طاعة الله عز وجل وفي الإقبال على الله عز وجل، حتى تلقى الله بهذا الحج السليم الذي أديته سالما لم يخدش ونظيفا لم يدنس، فتلقى الله عز وجل بهذا الحج. فهنيئا لك إن ثبتك الله عز وجل على طاعته ومت على طاعة الله عز وجل، كنت ممن ختم الله له بالحسنى. ولا تعجبن بعملك ولا تمنن على الله عز وجل بما عملت، بل المنة لله عز وجل والحمد له أولا وآخرا حيث يسر لك سبيل الحج وأعانك على طاعته وشكره وذكره. فالحمد لله عز وجل الذي مكنك من ذلك وأعانك عليه، فتكن شاكرا وذاكرا، شاكرا لله على نعمه العظيمة التي منها توفيقك للحج، وذاكرا لله ومستغفرا، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فكل عمل صالح يختم بالاستغفار، لأنه ربما يكون فيه نقص وأنت لا تشعر، فأكثر من الاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فاسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبك وأن يكفر عنك سيئاتك وأن يتجاوز عن خطاياك. وازدد من عمل الخير. ونصيحتي لكل أخ يحج أن يتعلم قبل أن يعمل، اقرأ عن الحج، اسأل قبل أن تقدم على العمل. بعض الناس يقدم على العمل ويقع في خطأ ويترك، لا يسأل حتى عن الخطأ بعد أن يقع فيه، يسأل ويقول: أنا قبل 10 سنوات أتيت بحج وفعلت فيه كذا وكذا. وقد يكون الحج الأول ما تم على وجهه، هذا خطأ. أولا قبل أن تقدم على العمل، قبل أن تطوف وتسعى، انظر ماذا أفعل في طوافي وماذا أفعل في سعي، تجد هذا الكلام في صفحتين في 3، لا يأخذ منك وقتا. وتصور هذه المسألة ثم أقدم على الفعل، واسأل من حولك من أهل العلم ومن طلبة العلم الذين في الغالب يكون عندهم علم بهذه المسألة. فلو فرض أنك أخطأت أو شككت في أمر من الأمور، فاسأل أيضا